أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. أسكنوا زوجاتكم المطلقات المعتدات في بيوتكم على قدر طاقتكم وسعتكم من الغنى والفقر، ولا تؤذوهن بالمضايقة في البيوت ليخرجن منها، وإن كن حوامل فعليكم النفقة من أجل الحمل حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن أبناءهن منكم فادفعوا إليهن أجرة الرضاعة، وليذكر بعضكم بعضا بكل خير من سماحة وحلم وطيب نفس، وإن لم تعطوا الأم أجرها أو امتنعت من الرضاعة فغيرها من النساء سوف ترضع الطفل بأجرة. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وعلى الزوج النفقة على امرأته وعلى ولده إذا كان ماله كثيرا، والفقير بقدر ما لديه من رزق الله، ولا يكلف الفقير في الأجرة كأجرة الغني، فكل بقدر ما أعطاه الله، والله سوف يجعل بعد كل ضيق مخرجا وبعد كل هم فرجا، فبعد الفقر غنى وبعد البلاء عافية. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وكم من قرية خالف أهلها أمر الله وعصوا رسله فعاقبهم الله بذنوبهم في الدنيا بالمحن والابتلاءات العظيمة والكوارث الشديدة، ثم عذبها الله في الآخرة عذابا مؤلما موجعا فظيعا على سوء العمل وقبيح الفعل. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فتجرع أهلها عاقبة ما فعلوا وذاقوا جزاء ما صنعوا، فصار مصيرهم الهوان والخذلان وغضب الجبار في النار. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. هيأ الله لهؤلاء الفجار عذابا أليما في النار لأنهم كفروا به وكذبوا رسله، فاعتبروا يا أهل العقول الراجحة والفطر السليمة بما أصابهم، وخذوا حذركم بتقوى ربكم، فقد أنزل الله عليكم ما يذكركم بما ينفعكم وينبهكم على ما فيه هلاككم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. وهذا الذكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالآيات البينات والحكم البالغات حتى يخرج المؤمنين أصحاب الطاعات من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن يؤمن بربه ويطع أمره ويجتنب نهيه يدخله جنات تجري أنهارها تحت أشجارها مقيمين في نعيمها أبدا بلا تحول ولا زوال، قد أحسن الله لهم ما أعطاهم من نعيم مقيم في مقعد كريم ومقام عظيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله وحده الذي خلق سبع سماوات وخلق سبعا من الأراضين لم يشرك في خلقهن غيره ولم يستعن بسواه، وأنزل الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما فيه تصريف خلقه وتدبير شؤونهم حتى تتيقنوا أيها العباد أنه سبحانه على كل شيء قدير، لا يعجز عن شيء ولا يتعاظمه أمر، قدرته نافذة وحكمه غالب، وأن علمه سبحانه شمل كل شيء فلا تغيب عن علمه غائبة ولا يخفى عليه أمر لأنه الخلاق العليم. فالخلق قدرة وإتقان، والعلم اطلاع وإحسان.